محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا اليوم بتوفيق الله المقام الثاني من مقامات الوصول إلى الله، درجات الوصول إلى الله عديدة، بدأنا بأولها وهي التوبة، واليوم نبدأ بالبحث الثاني وهو محاسبة النفس. محاسبة النفس سلك فيها العارفون مسالك عديدة، وكل حاسب نفسه على قدر معرفته وعلى قدر ما ذاق من حلاوة الإيمان وحلاوة القرب إلى الله. وبالنسبة لمحاسبة النفس، الله ذكر في القرآن صفتها بقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني يمر على قلب المؤمن بعض الطوائف الشيطانية، يعني بعض الوساوس أو الخطرات على النفس، فالمؤمن بصلته بالله وحضوره مع الله بمجرد ما يمر عليه هذا الطائف يذكر الله، يذكر حضوره مع الله، فيتذكر موقفه بين يدي الله، فيحجب عن ميول النفس إلى خطراتها ووساوسها. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن المسلم هو الذي يراقب أنفاسه ويراقب حياته بكل طرفة عين، فهو حارس على قلبه وروحه. وهذا المؤمن الذي يكتسب دوام الصلة بالله تعالى يعمل حارسا على قلبه أن لا يغيب عن الله أو لا يشغل بالله. فإذا أخطأ القلب أو أخطأت النفس فسقط الإنسان في بعض الخطايا أو في بعض النقائص أو في بعض الغفلات، فعندها يحاسب نفسه حسابا شديدا. والمحاسبة لا تكون قولا، إنما هي محاسبة الفعل والتأديب والعمل. يحاسب نفسه تأديبا وعملا لا قولا وكلاما، مع أن المؤمن إذا رزق الإيمان الصادق، الإيمان الناتج عن ذكر الله، الإيمان المتولد عن مخافة الله ومراقبة الله، يتهم نفسه على الصلاح بدل الخطيئة، يتهم نفسه على الطاعات، يعني يقوم بالعبادات والطاعات ويتهم نفسه بعدم القبول، يقوم بالطاعات والأذكار ويتهم نفسه بأنه على غير استقامة. فإذا اتهم نفسه على الطاعات ما عاد في مجال للتفكر بالخطيئات. إذا الطاعات وجد نفسه فيها مقصر في العبادات وجد نفسه أنه مقصر، فتجد دائما يسارع إلى الأعمال الصالحة من غير تفكير بالخطيئة والنقيصة. أما الزلة والخطيئة لمن لم يتذوق حلاوة الذكر، من لم يتذوق حلاوة الذكر ولم يحصل على مقام الحضور ولم يتمكن في مقام الشهود، فهذا بزل وبيخطئ، وزله خطأه يجب أن يعاقب نفسه عليه. أما أهل الإيمان، أهل الكمال في التقوى، فهؤلاء يعاتبون نفوسهم على طاعاتهم، على عباداتهم، على أذكارهم وأورادهم، فيعمل أعمالا كالجبال ويراها أصغر من الذر. هؤلاء المؤمنون الذين تذوقوا حلاوة الذكر. أما إذا مر على الإنسان الغفلات وسقط في بعض الزلات أو الخطيئات ثم ظن أنه على استقامة، فهذا إنسان مغرور بحياته، مغرور بأعماله. الصحابة كانوا أكمل الناس لصحبتهم لرسول الله، مع كمالهم ومع مقام صحبتهم كانوا من بعد العصر يبكون إلى الغروب، ولما سئلوا قالوا نخشى أن لا نكون قد قبلنا. ولما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يقول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يقعون في المعاصي يشربون الخمر ويفعلون ويفعلون، فقال النبي لا يا عائشة، إنهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويذكرون الله ولكن يخافون أن لا يقبل منهم. هي حالة الصحابة، فعلى الكمال الأكمل، وكانوا يتهمون أنفسهم بالنقص وعدم القبول. فلذلك الإنسان المؤمن هو الذي يتهم نفسه في جميع الأوقات، يتهمها أنها غير مستقيمة، غير صادقة، غير مخلصة، غير خاشعة، فممكن أن يكون خائف وخاشع لكن بيتهم نفسه بالتقصير. قد ما بلغت لسع في أكمل، مقامات الكمال لا حدود لها، في كمال وفي أكمل، فمهما بلغت دائما بدك تتهم نفسك أنها ما بلغت المقام الأكمل، ولو ارتقيت لما هو أعلى كمان حتى يمر عليك 24 ساعة ما في بقلبك نظرة لغير الله ولا تفكر بغير الله، مع ذلك يتهم نفسه بهذا الحال، يتهم نفسه وهو في حال حضور، فيتهم حضوره أن لا يكون حضورا، يتهم هذا الحضور أنه ما هو حضور كامل، لو كان حضور كامل لذاق من حلاوة الحضور ما ينسيه الوجود. فلذلك ما من كمال إلا وفوقه مقام أكمل. فالمؤمن هو الذي يتهم نفسه على عدم الوصول إلى هذا الكمال، كما أنه يخالف نفسه في جميع الأحوال، أي حال يمر على نفسه يخالفها، لأن النفس لا تأتي بخير مهما كانت مستقيمة، فظوها، النفس لا تأتي بخير مهما كانت مستقيمة، لأننا لو نظرنا النظر الحقيقي لا يصح للعاقل أن يرضى على نفسه مهما بلغ. لو قام الليل حتى تفطرت أقدامه وصام النهار حتى جفت شفتاه لا يصح له أن يرضى عن نفسه. كيف يرضى العاقل على نفسه ونحن نسمع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يقول عن نفسه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا كان سلالة أنبياء ويتهم نفسه فما نحن بالنسبة إليه؟ وهل تبلغ نفوسنا الكمال بالنسبة للأنبياء؟ لا يمكن. فإذا كان النبي المؤيد بالوحي عم يقول وما أبرئ نفسي، فأنت مين أنت وأنا مين أنا؟ مين لحنا في نفوسنا؟ لذلك العاقل هو الذي يتهم نفسه على كمالاتها، أما ما فيها نقص. أما إذا صار في نقص هذا ما صار لسه على مستوى أهل العقل، لأن العاقل العقل هو الذي يعقل صاحبه عن الخطايا، بيربطه بقيده عن الخطايا. العقل هو الذي يحجب صاحبه عن الالتفات إلى النقائص، ما بيقع بالنقائص. إذا وقع بالنقائص هذا اسمه مجنون ما اسمه عاقل. لما الصحابي دخل إلى المسجد بعض الصحابة اللي في عقله شيء، فالصحابة صار يقولوا مجنون مجنون. النبي قال لا تقولوا مجنون، قولوا مبتلى. المجنون من يعصي الله، فاللي عم يقع في الخطأ هذا اسمه مجنون، هذا ما اسمه عاقل. العاقل هو الذي يعقله عقله، العقل الرباط، يعقله عقله عن الخطايا وعن التفكير بالخطايا، هذا العاقل. فإذا كان أعقل الناس نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فبصح لواحد منا أن يقول أنه أنا نفسي ما بقى لها وجود، أنا ماتت نفسي، مين أنت؟ وماذا تبلغ بالنسبة للأنبياء؟ فلذلك دائما بدك تكون حارس نفسك، ما هي إلا عدو، والله تعالى أثبت عداوتها. وإذا كان الله عز وجل جعلها عدوة فأنت بتجي بتجعلها حبيبة؟ لعل أعدى عدو لك، ما العدو؟ النبي عم يقول لعل أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. فإذا كانت عدو فمعناتها بدك تم آخذ الحذر والاحتياط خشية أن تجد منك غفلة فتهجم عليك، فبدك دائما تكون حذر آخذ الاحتياط، ما تجعل للنفس ولا لحظة من غفلة لتدخل النفس عليك بأهوائها أو شهواتها أو ملذاتها أو غرورها أو أنانيتها. فالمؤمن هو الذي يراقب هذه المراقبة. فمن نظر إلى نفسه نظرة استحسان فقد أهلكها. متى ما نظرت أنه هي نفس صالحة طاهرة تقية ذاكرة، أنت الحقيقة أهلكت نفسك، أهلكت وجودك بهالنظرة هي. نفس لا تكمل ما دام في حياة، ما لم تنسلخ عن وجودك وأنانيتك بخالقك ومولاك. لما بتصير حضورك ظاهرا باطنا مع الله، عندها أمنت شرها، وعندها ممكن نقول أخذ جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعانني عليه فأسلم، يعني فأسلم من شرها، تسلم من الشيطان اللي هو أخو النفس إذا صلوا الاستغراق. أما سيدنا أبو بكر الصديق مستغرق ولا ما مستغرق؟ احترق كبد أبي بكر بذكر الله، ما تقول في اثنين الله ثالثهما، هي بتدل على حضور ولا على غفلة؟ النبي نسبه إله، واثنين الله ثالثهما بهالحضور، مع ذلك سيدنا أبو بكر بعض أوقات لعن عبده، لعن العبد، والنبي قال له أصدقين ولعانين؟ لا ورب الكعبة. فمعناتها البشرية إلا يوم ساعة من الساعات تدخل وإن كنت في حضور. لذلك كان رضي الله عنه وأرضاه كان دائما يتهم نفسه ويقول ليتني لم أخلق، ليتني لم أخلق، إنه خايف مع هذا الكمال الذي أعطيه. فشو إحنا بقى بالنسبة لأهل الكمال؟ ما في إلنا وجود ولا في إلنا أثر. فإذا كان انتسبنا وقبلوا نسبتنا بيكون هذا من فضل الله علينا، إذا كان انتسبنا ومضوا نسبتنا بيكون هذا من كرم الله إلنا. فلذلك إياكم وأن تستحسنوا من النفس عملا، أو تستحسنوا منها خلقا، أو تستحسنوا منها طاعة. فكل ما بتشوفوا من النفس اتهموها به، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. لو عطتك النصح كامل اتهمها، لأن النفس لا ترضى للإنسان بكمال، دائما تحب الهوى وتحب الشهوات وتحب النقائص. لذلك المؤمن الذي يتهم نفسه، وآفة الآفات، لو الإنسان أراد أن يسأل ما هي الآفة، الأفعى آفة، المرض آفة، آفة الآفات رضاء العبد عن نفسه، آفة الآفات رضاء العبد عن نفسه. متى رضيت عن نفسك فمعنى ذلك بأنك سقطت في الهلاك من حيث لا تشعر. المؤمن لا يرضى عن نفسه لا بأعمالها ولا بصلاحها. بصلاح عم تصلي وتصوم تتهمها بأنها لا تريد بصلاحها وتقواها، لا تريد الله كاملة، إنما لها حظ. ممكن يكون لها حظ نفس، حظ النفس أن يكون لها الصفاء، أن يكون لها النقاء، أن يكون لها القرب، هذا كمان حظ، حظ نفس، عم تذكر، عم تصلي حتى يصير لك صفاء القلب مع الله، حتى يصير لك الحضور. أنت صاحب نفس، أنت صاحب ميل، أنت ما لك خالص. المحب هو الذي يعبد الله خالصا لله، ليس له من طلب وليس له من ميل. إذا قبلك الله مقبلا عليك فيا شرفك، أما أن تطلب بطاعتك وعبادتك أن تطلب شيئا من عطاء، من نور، من فتح، من فأنت صاحب نفس وأنت صاحب هوى. أما المؤمن هواه الله، ليس له هوى إلا إذا الله قبله، فيعمل عمل كالجبال ويتهم نفسه أنه غير صادق. ومتى يأخذ شهادة القبول؟ ما دمت في الحياة لا تأخذها. فلذلك دائما يتهم نفسه حتى يصل إلى الله يوم القيامة، فهناك تنكشف الأعمال وتظهر الحقائق. يعني إذا معبي ذهب بيطلع الذهب، وإذا الذهب مدهون ومن جوا نحاس بيظهر هنيك. لذلك ورد أنه يؤتى ببعض الخلق يوم القيامة والملائكة تحمل أعماله وأنوارها تملأ السماوات والأرض، وتثني عليه الملائكة بثناء. فإذا وقفت الملائكة بين يدي الله قال لهم ألقوه وأعماله في النار، فتقول الملائكة وعزتك ما علمنا منه إلا صالحا، كل أعماله صالحة تقية أنوارها تملأ السماوات. فيقول الله اطلعتم على ظاهر عمل عبدي وأنا اطلعت على قلبه فرأيته يريد غيري. رأيت عطاء، رأيت فتح، رأيت حشوه هو وأعماله، شيء بيخوف. لذلك المؤمن يتهم نفسه ولا يرضى عنها، لا بطاعة ولا بعبادة ولا بذكر، أنه ما بلغت الكمال. فلذلك قد ما ذكرت لساتك مقصر، قد ما حبيت لسه مقصر، قد ما صليت لساتك مقصر، مهما سعيت لساتك في قصور. ما لم تمر عليك 24 ساعة وأنت حاضر مع الله بلا غفلة. طيب وإذا وصلنا لهون كمان في اتهام، صرنا بهالحضور 24 ساعة كمان نتهم، نخشى أن يدخل على النفس ولو ذرة من عجب أو رياء أو رؤية نفس. فإذا دخل العجب أو رؤية النفس أحبط الأعمال كلها. لذلك بنقرأ اهدنا الصراط المستقيم، الطريق يلي أرفع من الشعرة وأحد من السيف. فالمؤمن بده يكون دائما حارس على نفسه وحارس على أعماله وطاعاته، ما يقع فيما وقع فيه الغير. أوحى الله إلى سيدنا داود، يا داود حذر أصحابك، حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات. يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا محجوبة عني، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا، شو شهوات الدنيا؟ اشتهى ياكل شافة نمورة، اشتهى ياكل لقمة فول، هاي الشهوة ما لازم تكون. المؤمن لا يشتهي، لا تأكل شهوة، إنما تأكل تقوية على الطاعة، لا تأكل لذة ولا شهوة. أما إذا رأيت أنك تأكل شهوة فأكل الشهوة يحجبك عن الله. حذر وأنذر أصحابك، هذا شيء خطير، هذا شيء خطير. أنتوا صعب عليكم، لكن بدي أعرفكم كيف تكون محاسبة النفس، عشان يعرف الإنسان أنه مهما عملت لا تشوف حالك أني صرت منيح. حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات. طيب لكن ما بده يأكل؟ لا، المؤمن لا يأكل لذة ولا يأكل شهوة، إنما يأكل تقوية على الطاعة، يأكل تقربا إلى الله. فمهما وضع أمامك ما دغري والله شيء طيب والله الأكل، لا، قبل ما تبدأ تبدأ بسم الله نويت التقوي على طاعة الله، فبتمنع نفسك، تسحب نفسك من الوجود وتبدأ بالله، تبدأ بطاعة الله تتقرب بها إلى الله. صلاتك أتيت لتصلي ليصفو قلبك مع الله، لصفاء القلب مع الله، تتهم نفسك ما صحيت. انت لما عم تقول نويت اصلي لله ولا لصفاء القلب، النيه شلون؟ ونويت أصلي لله العظيم. فإذا ما في لا نية صفاء ولا نية نور ولا نية تجلي، بد النية خالصة لله، وليس لقلبك ميل لغير الله. فيتهم الإنسان نفسه إذن على أصغر الأمور. فهذا اللي عم يحاسب نفسه على الكلمات، عم يحاسب نفسه على الحركات، مثل اللي ماشي وغايص وعم يخوض أشكال ألوان، هذا مثل هذا؟ هل يتناسب هذا مع هذا؟ فالإيمان ما هو كلام يا أحبابي، الإيمان ارتقاء، الإيمان مقامات، الإيمان شهود لله من غير غيبة ولا غفلة. فإذا حذر نفسك أكل الشهوات فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا محجوبة عني، وإذا كان محجوب عن الله شو بيتزوق؟ إذا كان محجوب عن الله شو عم يعرف؟ إذا محجوب عن الله وين أحاسيسه؟ وين شعوره بالله؟ هذا محجوب. المحجوب يعني حاطين برداية بينه وبين من يريد، بينك وبين الله في برداية، ما لك شايف شيء. فبيظن حاله أنه حاضر وهو في الحقيقة غائب، لأنه رضي عن نفسه، لأنه وجد لذة في الدنيا، ما أنه ما بيمتنع عن أكلها، ولكن بدل ما تأكل شهوة بتأكل طاعة، بدل ما يتزوج شهوة بيتزوج طاعة عبادة، بيلبس بدل ما تلبس لذة، يا هذا الطعم أحسن ولا هذا الطعم أحسن، بتلبس طاعة وعبادة. فإذا طعامك لله، شرابك لله، لبسك لله، زواجك لله، وانت مالك وجود، انت مالك حصة في الحياة، الحصة كلها لله، وأما أنت فلا وجود لك. فإذا فنيت عن وجودك بالله فعندها بدأ إيمانك يحيا، بدأت الحياة فيه. إذا حتى المسلم يصير الحال معه بده يتعب له 40-50 سنة، وإذا بيحسن يحصل. أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه لما سألوه قالوا له قديش عمرك؟ قال له عمري 5 سنين. كان عمره 70 سنة. شو 5 سنين؟ قالوا له شعر أبيض. قال له 5 سنين. عمرك شايفين 70 سنة؟ قال لهم لا، عمري 5 سنين. أنه من طفولته في مقامات السلوك. قال لهم كل عمر قبل ذوق المعرفة يعتبر فناء. قبل ذوق المعرفة العمر كان ماله قيمة، فأنا عرفت الله من 5 سنين، لذلك عمري 5 سنين، و65 سنة كبون، هدول مالهم قيمة. إبا إذا أبو يزيد البسطامي عمره 5 سنين، لحنا قديش عمرنا هلا شيخ زياد؟ لسا ما ولدنا، وشايف حاله عمل وصلى وزكى وحج، وين بياعين الجوهر من بياعين الحجار؟ وين بياعين الألماز من بياعين الفحم؟ ما في نسب يا ابني. فهي نسب أهل الكمال. فإذا عرفت كيف تسلك معهم وكيف تصحبهم وكيف تجالسهم، عندها بتعرف مين أنت، وبتعرف شو الخطوات اللي أنت ماشيها وإلى أين وصلت. فإذا كان هذا حديث، حذر نفسك أكل حذر أصحابك أكل الشهوات، فمعنى ذلك الفناء عن وجودك بالله. وشو بيخسر الإنسان؟ شو بتخسر؟ إذا بدك تلبس ما بتلبس لجمال، ما بتلبس لحتى تظهر مظهر كامل، تلبس لتجمل الإسلام وتزين الإسلام لله، حتى تبين أن جمال الإيمان بهذا الشكل. هيك الإسلام بده، تأكل لتتقوى، بتشرب لتتقوى للعبادة، لأن الله أمر كلوا واشربوا، فأنت ما بتأكل من شأن نفسك، بتأكل لطاعة الله لأنه أمرك بالأكل، تشرب لأنه أمرك بالشرب، تتزوج لأنه أمرك بالزواج. إذن أنت ما في لك نفس. أنا بذكر بعض الأحباب أجل عن شيخنا قال له سيدي بدك تسمح لي أتزوج؟ قال له ابني ليش بدك تتزوج؟ قال له سيدي لله. قال له شلو بدك تتجوز لله؟ واحد بده يتزوج وزوجته ونفسه وشلون لله؟ قال له سيدي، قال له أنا بالبيت صاير أنا اللي عم بطبخ وأنا عم بغسل وأنا عم انشغل، فأنا إذا أجت الزوجة بتستلم هالأمور وأنا بصرف هالأوقات في ذكر الله. يا سلام، وقت الأكل صار بده يشتغل فيه بالذكر، وقت الغسيل صار بده يشتغل فيه بالذكر، فقال له بدي أصرف هالأوقات في ذكر الله. برافو عليك، هي خطوة، أول خطوة. لكن أقوى من هيك يقول له حتى أهلي لا أقربهم بنفسي، إنما أقربهم امتثالا لأمر الله لي، لأن الله أمرني فأمتثل أمر الله، فأقوم بطاعة كما أقوم بالعبادة والصلاة. هذا المؤمن الذي يفنى عن نفسه. لذلك الأخ الذاكر الذي يحاسب نفسه على أنفاسه، يحاسب نفسه على أوقاته، لا يجد للغفلة سبيلا، ولا يجد للباطل سبيلا، ولا يجد للهو سبيلا. عم يحاسب نفسه على كل نفس، على كل حركة، على كل التفاتة. فهذا وين بده، شو بده يلاقي؟ ما بقى فيه لا للباطل ولا بقى فيه للغفلة، لأنه عم يحاسبها محاسبة دقيقة. وأقل محاسبة يقوم بها المريد لوم النفس على التقصير، أي أصغر محاسبة أن تلوم نفسك على التقصير، وبتكون أنت متقرب ومتقدم في العبادة وتلوم نفسك على التقصير. هذا أقل ما يقوم به المريد في محاسبة نفسه. تقصير بإيش؟ عبادات قائم فيها، طاعات قائم فيها، وأذكار قائم فيها. تقصيرك بالخشية، تقصيرك بالمراقبة، تقصيرك بإحساسك وشعورك بأن الله معك، هذا التقصير. فلذلك بتلوم نفسك دائما أنه أنت وين عم تذكري؟ أنه ذكر، هذا ذكر اسمه ذكر الهوى، ذكر النفس، ذكر الطلبات، ذكر الميول، ذكر العطايا، وذكر هذا ما اسمه ذكر. لما بيصفى ذكرك لله خالصا تتهم نفسك على التقصير أنك ما حضرت مع الله. وإذا حصل لك الحضور في ذكرك تتهم نفسك أنك ما شاهدت، وإن حصل لك الشهود تتهم نفسك أنك ما أنست. هذا دائما فيه تقصير. فلا تظن أنه ذكرت لسه وصلت لسه، أهل القرب عم يتهموا نفسهم في قربهم، وأهل الحضور عم يتهموا نفسهم في حضورهم، فأنت لسه لا قرب ولا حضور ولا شهود، وشايف حالك لساعتك ذكرت. خض المسبحة شوي وشيخي، والله شفنا أنوار، والله سيدي شفنا منام، إيه والله كذا، إيه لساوي شيخ. يقول له إيه طيب مالي شي يا ابني، بسم الله خليك ملازم لساوين حتى ما نكسر في خاطره، أنه لسه ما شم الريحة. لكن كواحد فاقد وما في ما عرفان شيء، بيلاقي شيء غريب. يعني واحد جوعان ولا شافت خبزة يابسة، بيلاقي حلوين لأنه لا شافت خبزة. جوعان وهو ماشي بالطريق شاف له نص تفاحة، الله أكبر نص تفاحة. لا غيرك عنده صندوق التفاح وما عم يلتفت له. فلا تغتروا كثير، لا تغتروا. والذين أوتوا العلم درجات، الله قال درجات. الدرجات أديش ارتفاعها مقاماتها، وما منا إلا له مقام معلوم. فإذا بدك تحاسب نفسك حاسبها على أقل شيء، وانظروا إلى محاسبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي خرج عليه الصلاة والسلام من بيته جائع، خرج النبي من بيته جوعان، رابط على بطنه بدل الحجر حجرين، يعني يومين ثلاثة بلا أكل. النبي طلع من بيته جوعان، مع أنه لو أراد أن تكون جبال مكة ذهبا تسير معه صار ولا ما صار؟ كان صار. طلع جوعان، وإمتى؟ الظهر بالحر. فرأى سيدنا أبو بكر الصديق، كمان أبو بكر طالع، أبو بكر شحات فقير يا ترى، غني جوعان. فالنبي قال له شو طالعك بهالوقت يا أبا بكر؟ ما الذي أخرجك في مثل هالوقت؟ دنيا شوب وحر. قال له والله يا رسول الله الجوع. وفتح عن صدره رابط على بطنه حجر، الحجر حتى يسد معدته يعني مشان ما تحس بالجوع. فالنبي كشف له قال له إن كنت ربطت على بطنك حجرا فرسول الله ربط على بطنه حجرين. يعني إذا أنت جوعان مرة النبي جوعان مرتين. مشيوا شوي وشافوا سيدنا عمر كمان طالع هاجز من البيت. شو طالعك يا عمر؟ قال له الجوع يا رسول الله، ومن الجوع رابط حجر. كشف له رابط حجر. النبي كشف له الرابط قدي حجرين على البطن. امشوا معي. راحوا مع النبي، راحوا زاروا ابن التيهان، صحابي عنده بستان فيه تمر. لما دخلوا حاصل اللي عنده واجا شافهم النبي وابو بكر وعمر، مين بيحلم في هاي جاي اللي عنده عبي بالحلم؟ لما شافهم سجد على الارض شكرا لله، ودغري نط على النخله، قطع عرق نخل وجابه للنبي، فيه مستوي وفيه نص مستوي وفيه اعجب. قال له يا رسول الله كلوا بما أذبح لكم، وأخذ السكين وطلع. النبي قال له بس إياك وذات الدر، يلي بتحلب يلي فيها حليب لا تذبحه. فذبح وشوالهن اللحم وجبلهن اللحم وأكلوا. بعد ما أكلوا وتحلوا طلعوا، النبي التفت لأبي بكر وعمر، هون المحاسب، قال لهم أخرجكما من بيوتكما الجوع فأطعمكم وسقاكم، وهذا نعيم ولتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. أكلي بعد أسبوع ما لنا أكلين وجوعانين، أي أكلي أكلناها، ولتسألن يومئذ عن النعيم. محاسبة النبي عم يحاسب، أي محاسبة دقيقة هي؟ يا طيب من أنتم كنا جوعانين؟ قال هذا من النعيم، فبدك تحاسب عن النعيم. فإن أكلت هذا الطعام لذة أخذت عليه وحوسبت به، وإن أكلته تقوية وطاعة فأنت قمت في عبادة فتؤجر عليه. هي لتسألنا. فالسؤال هل قمت بهذا الطعام لذة أو طاعة، شهوة أو عبادة؟ لتسألن يومئذ. فحاسب نفسك إذن عند الأكل شلون عم تأكل. إذا بدنا نحاسب نفسنا لإحنا شلون الأكل اللي عم نأكله، اللي إحنا عم نجي جوعانين مالنا مسدقين ومنقول مخورين يعني، وكل اللي فات عن أكلك نص ساعة على الساعة ما له أدران ودايح، حطوا الأكل ما بيصدق إمتى يهجم بده عم يبلع بلع. لك يطول بالك شو صاير جوعان. طيب النبي اللي رابط حجرين على بطنه وأكلوا هاللقمة وحاسبهم عليها، لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى وين المسلم يا ابني؟ وين محاسبة نفسه؟ من محاسبة النفس بدكم تكونوا دقيقين، ما بدي تسمعوا وتضيعوا، كونوا دقيقين بما تسمعون وبما تطبقون. اسمعوا كلمة يمكن غادي تكون عليكم، إذا كان عرفها المؤمن من أغلى ما يسمع المؤمن. لو مرت عليك سنة كاملة وأنت مقبل على الله، في حضور دائم مع الله سنة كاملة وأنت في إقبال دائم على الله وحضور، ثم مرت عليك لحظة غفلة، لكان ما فاتك أكثر مما أخذت. سنة من الإقبال والحضور ولحظة من الغفلات، لكان ما فاتك أكثر مما حصلت. نحسن نحاسب نفسنا نحن على هاللحظة تبع الغفلة. لحظة غفلة، شو معنات لحظة الغفلة يا ابن؟ معنى هاللحظة اللي مرت عليك انت سنة في إقبال، فهاللحظة هي ممكن تكون هي لحظة الوصال شغلت بها، فمعناتها فاتك الوصال، فسنة صار لك واقف على الباب، بهاللحظة التفتت، لما فتحوا الباب انت التفتت، شافوك ما عم تلتفت قلهم سكروا الباب مع السلامة، خسرت الخسارة الكبرى وانت ما لك حاسس على حالك. فقديش الإنسان بده يكون حريص مني لحظة إذا بتفوتك لحظة. فقديش أهل الله عم يدققوا يا أحبابي على نظرات الطرف على اللحظات. فأنت مع الله لا تلتفت عنه طرفة عين ولا تشغل عنه أبدا، ودائما على الباب، ما انفتح طول قبض في بالقسوة بالقلب، ما عم يصير معي فتح على الباب، خليك اوعى تغادر، تم خل واصل على الباب حتى يفتح، ويمكن ان لا يفتح الا عند اخر نفس. فبدك تتم حارس على قلبك حافظ الى اخر نفس من الانفاس، فمتى شغلت يمكن بهاللحظة يكون فتح الباب وانت مشغول. يا مسكين، يقول أخي والله صرني 20 سنة واقف على الباب، 30 سنة واقف على الباب، الباب فتحوه والله ما شفتون، وين كنت؟ قال والله التفت لشوف فلان، إيه بهالالتفات انفتح الباب، فمع السلامة. فما فاتك هو أكثر مما حصلت. قديش بدكم تكونوا حريصين إذن عم نحاسب أنفسنا يا أبني، ما على مرور الزمن، عم نحاسب أنفسنا على الأنفاس على النفس. فدائما حاضر مع الله من غير انشغال. فالله يرضى عنهم لما عم يقولوا لك أنه لحظة إذا بتفوتك يحق بإيدهم، أنه ليس رائن كمن سمع، يعني أنت عم تسمع، أما هنن شافوا، هنن وصلوا، عم يوصل المريد وعم يوصل الأخ، أول مريد وتاني مريد، وصلهم. ففلان التفت فحجم، فلان شغل فابتعد، فلان إمال فطرد، وانت مفكر حالك انه واصل، يا عم يلاحظوا الأنفاس. فلذلك المريد مهما ارتقى إذا ما كان تحت نظر شيخه بنخاف عليه مهما ارتقى. فبدك تكون على حرص وحفظ لما كان عليه القلب في حضورك. وهذا الكلام النبي ذكره يا ترى ولا ما ذكره؟ هذا ما حديث اللي حكيت لكم إياه، لكن الحديث الذي يتناسب معه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان أمسه خيرا من يومه، يلي امبارح أحسن من اليوم، من كان أمسه خيرا من يومه فهو محروم. أنت محروم إذا كان مبارح أحسن من اليوم، اليوم بده يكون أحسن من مبارح. من كان أمسه خيرا من يومه فهو محروم، ومن كان يومه خيرا، ومن كان يومه خيرا من أمسه فهو مغبون. أنت مغبون أنه ضاع عليك مبارح، فكر أنه مبارح كسبته أنت ضاع عليك. ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له. شو الموت؟ يعني روح تفون نفسك بالطراب، ما لازم تظهر، أنه أنت ما بتستحق، ما بتستحق الحياة. بدك كل يوم تزداد عن يوم، زيادة القرب، زيادة الخوف، زيادة الحب، زيادة الذكر، زيادة الأنس بالله، كل يوم على تقرب، على زيادة. ولأيمتى؟ وأن إلى ربك المنتهى. ما في توقف، ما في انشغال، ما في فتور. هذا اللي بده يكون يحاسب نفسه الحساب الدقيق. محاسبة النفس، نذكركم محاسبة سيدنا عمر لنفسه. كيف كان عمر يمسك الدرة تبعه الخيرزاني ويضرب رجليه، ينزل على رجليه ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم؟ شو اشتغلت اليوم؟ شو تقربتي إلى الله؟ شو ذكرتي؟ شو خفتي؟ عمر عم يضرب نفسه بالعصاية بالدرة على إجريه، عم يحاسب نفسه شو عملتي اليوم؟ شو سويتي؟ إيه عمر بده محاسبة؟ بيكفي شرف الصحبة، بيكفي قول النبي عمر في الجنة، بيكفي النبي قال له أنه أنا دخلت الجنة فرأيت جارية أضواء من الشمس، فقلت لمن؟ قالوا هي لعمر، فكففت بصري عنها لما علمت من غيرتك يا عمر. فسيدنا عمر بكي قال أفعليك أغار يا رسول الله؟ إيه طيب اللي عم يقول له إلك جارية بالجنة وأنت من أهل الجنة، رغم ذلك عم يضرب حاله بالعصاية. شو عملتي اليوم؟ شو ساويتي؟ هذا حساب عم يحاسب. اللي احنا في واحد منا ضرب حاله بالعصاية؟ ما حدا ضرب حاله، لأنه ما عرفنا نحاسب نفسنا مثل ما حاسبه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حاسب نفسه حسابا دقيقا وهو في حالة النزع. حالة النزع وين بيكون الإنسان أبو ناصر؟ حالة النزع شو بيكون الإنسان وين؟ عقله وين؟ في التوجه إلى الله، بده لحيموت. فسيدنا أبو بكر كانت عنده ستنا عائشة، فقال لها رضي الله عنها وأرضاه ما أحد من الناس أحب إلي من عمر، ما أحد من الناس أحب إلي من عمر. ثم التفت وقال لها ماذا قلت؟ قال أنا شو حكيت؟ عيدي علي. قالت له أنت قلت إنه ما أحد من الناس أحب إليك من عمر. قال ما أحد من الناس أعز علي من عمر. حاسب نفسه على كلمة طلعت منه، أحب يبدو يكون أحب الخلق هو رسول الله، فشلون بقول أحب الخلق؟ قال أعز علي من عمر، أما ما أحب، الأحب هو رسول الله. عم بنازع وحاسب نفسه على إيش؟ على كلمة. إلا إحنا لساننا عم يفلت كم واحدة؟ عم يفلت بكلمات كلمة، ومع هالفلتة عم نحاسب نفسنا. فإذا أبو بكر هو في النزع عم يحاسب نفسه على كلمة، قال ما أحد من الناس أحب إلي، هلا احكي عيدي شو حكيت انا؟ ما احد من الناس اعز علي من عمر حاسب نفسه على كلمه. هدول الصديقين. ولحنا عليش منحاسب نفسنا؟ على لساننا الفلتان عم نحاسب حالنا؟ على اعمالنا المقصره؟ على تفكيرنا؟ على اخطائنا؟ المؤمن هذا المؤمن. مؤمن لا تقول انه صليت. المؤمن اللي بده يقعد يحاسب نفسه على كل عمل. الله معك مطلع عليك، فما بصح ان تظهر منك ناقصه وانت مع الله. هذا الاخ الذاكر كانوا يحاسبوا نفسه محاسبه دقيقه. بعض العباد كان في عبادته تعبد، فهو في العبادة اجت امرأة الى حاجة كلمها، فما زالت تكلمه حتى مد يده اليها، مد ايده حطه على كتافها، داركت العناية الالهية فرجع ندم. اذا ندم شو يعني؟ هي خطيئة. الله معك ونظر إليك وانت تمد إيدك؟ قال لا والله. فأوقد النار ووضع يده في النار، فما زال واضع إيده في النار حتى يبست، حتى احترقت دابه. ليش؟ قال إشلون إيده بتمد والله ينظر إليه؟ هاي حساب النفس. لحنا ما أنا ما بدي هيك تعملوا، واحد يروح يحرق إيده، لكن راقبوا الله. هي من شدة المراقبة، من شدة الحساب للنفس، إنه شلون الله ناظر إلي وأنا إيدي تنتمد؟ فمعناته القلب وقع في غفلة، وما دام وقع في غفلة لازم هاليد يلي انمدت لازم ما تكون موجودة. حطها في النار، يشعل النار ويحطها في النار. وين هذا الإنسان؟ شو هذا إنسان هذا؟ ولا حجر ولا خشب ولا شو؟ حتى تبس تنشف تصير مأدئدي تحترق وتدوب. هذا حساب النفس. إذا احترقت في الدنيا أسهل ما تدخل الجسم كله إلى نار جهنم. حاسبوا أنفسهم على هذه الأمور. هي صفة المؤمن المراقب لله الذاكر لله اللي عم يحاسب نفسه حتى على لمسة بسيطة. فشلون لكم تحاسبوا بأهل نفوسكم؟ فلا يكون العبد على الإيمان ما لم يحاسب نفسه كمحاسبة الشريك لشريكه. شلون الشريك بيحاسب شريكه؟ بيفوت له بالعشرات على إيش بيحاسبه؟ على القرش. لا، شو أخذت؟ شو جبت؟ شو عملنا؟ شو هيك بدك تحاسب نفسك كمحاسبة الشريك لشريكه. فإذا كنت دقيق مع نفسك فيوم القيامة ما في دقة عليك، وإذا ما كنت دقيق على نفسك فبكرة يوم القيامة في دقة. حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا شيمة الملوك بالمماليك يرفق. أما في حساب؟ نعم. والنبي قال من نوقش الحساب هلك. هذا الله بده يحاسبك خلص هلك. فستنا عائشة قالت له يا رسول الله الله عم يقول حسابا يسيرا، شو الحساب اليسير هذا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه يحاسب حسابا يسيرا. إيه شو الحساب اليسير؟ الحساب اليسير أن تكون هناك مغفرة الله. أما إذا بده يحاسب من نوقش الحساب هلك. فإذا بده يحاسبك بيطالع لك خفايا النفس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. فإذا كان حاسبونا فدققوا هذا بعض الأولياء شافوه بعد الموت في المنام قالوا له الله ما فعل بك، فقال لهم حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا. هكذا شيمة الملوك بالمماليك يرفقه. هو رفقوا فيه كمان الله يرفق فينا لحنا، بس بدنا نحاسب أنفسنا. يعني هون بدقق على نفسه، بحاسبها شو عملت، شو قالت، شو نظرت، شو أكلت. بعض الصالحين حاسب نفسه على أكثر من هيك، حاسب نفسه على. ورد بتفسير قول الله عز وجل ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا ما يمين أن النفس اللوامة التي تلوم نفسها على ما قصرت فيه من الطاعات والعبادات. هي النفس يلي الله أقسم فيها يمين. قال هو المؤمن الذي يعاتب نفسه ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بنظرتي. هي النفس اللوامة، أنه أنت حكيت شو أردت بهالكلام هذا، هل قصدت رضا الله ولا قصدت نفسك. فشر، هي كلمة فشر بكرة بدها تجي بالصحيفة، شو قصدت فيها، قصدت فيها عزت نفسك وزل الآخرين، أو قصدت فيها الهوان، أو قصدت فيها العجب. كلمة فشر بدك تسأل عنها، ما بتروح هيك. ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، الأكلة اللي أكلت شو أردت فيها، ماذا أردت بنظرتي. قال وأما الفاجر فلا يعاتب نفسه، بيتكلم بيأكل بينظر ما في شيء، استغفر الله وأتوب إليه، بس استغفر الله وأتوب إليه مشي الحال، وظن حاله أنه بكلمة استغفر الله خلاص انغفرت الذنوب. يعني هيك تمحى الذنوب بكلمة، بدك تأدي مقابل الذنب عبادة تمحي الخطيئة، بدك تأدي عبادة تمحي الزلة اللي ارتكبتها. هذا المؤمن اللي بيحاسب نفسه. فشلون نحط النفس بقى على الحاسوب؟ هلا بدها حاسوب، حاسوب الكتروني على النظرات، على الكلمات، على الالتفاتات. فهي انتم ما بتحسنوا عليها اذا ما ذكرتوا الله. هي اذا ما كان الاخ ذاكر يا ابني وقلبه فنيان بالذكر ما بيحسن عليها. عم بحكي لكم اياها، بركي الله هيك بيجعل البعض منكم، ان شاء الله كلكم تحاسبوا نفوسكم. هذا بقى يغضب يا ابني، هذا بقى يسب بيشتم، هذا اللي عم يحاسب نفسه بقى ينظر نظرات غفلة، عاد يتكلم كلام نائس، عم يحاسب نفسه على الأكل وعلى الشرب وعلى النظرة. ليش نظرت؟ ليش لغير الله بتقوم بتبكي حتى تغسل نظرتك الخائنة بالبكاء من خشية الله؟ كلمت كلمة لا تريد بها رضاء الله فتنطق باسم الله وتتلو القرآن حتى تمحو الخطيئة. إن الحسنات يذهبن سيئات، فبيحاسب نفسه على كل واحدة. فهذا فاضي بقى للشغل ولا للمحاسبة؟ لا، بدك تفضل المحاسب، وانت في عملك بدك تحاسب نفسك. وإلا فالمؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. حسابك بخف الآخرة لما أنت بتحاسب نفسك. وشق الحساب على قوم تركوا محاسبة نفوسهم، هنيك بيشتد الحساب. أنا ما لك محاسب نفسك، بتحاسب شريكك، بتحاسب جيرك، بتحاسب جارك، دفعنا انفقنا عطينا بإيلي كذا ما عطيتني كذا كله بتحاسبه. طيب ونفسك ما تحاسبها؟ نفسك أدق حسابا من الغير. الواحد منا بيحاسب مرته بعض أوقات، ليش عملتي هيك؟ ليش سويتي هيك؟ بيحاسب ابنه، بيحاسب خادمه، الأجير، كلهم من حاسبهم. مين الأدق بالحساب؟ زوجتك وابنك وجيرك ولا نفسك؟ نفسك هي أدق بالحساب، لازم تدقق الحساب معها أكثر مما تدقق الحساب على أهلك. فإذا قلت لها لأهلك ليش عملتي هيك، احكي لي نفسك ليش أنت غفلت عن الله، أنت ليش سويت هيك، أنت ليش التفتت عن الله. حاسب نفسك، فاللي بده يحاسب نفسه ما عاد يفضى لغيره، ما عاد يفضى. لذلك لما إبراهيم ابن أدهم ومالك ابن دينار كانوا ماشيين في الطريق، تموا في سفر 3 أيام، لما بدهم يفترقوا إبراهيم ابن أدهم التفت لمالك ابن دينار قال له طيب يا أخي صلنا 3 أيام مع بعضنا، ما شفت علي ولا خطيئة تذكرني فيها ولا ناصة تذكرني فيها؟ قال له والله يا أخي عيوبي شغلتني عن عيوبك، أنا مشغول بعيوبي، مشغول بذنوبي، أنا فاضي شوف ذنوبها، خليني نظف حالي أنا أول، بعدين بشوف غيري. أما إذا أنا كل ذنوب شلون بدي التفت لغيري؟ لك صاير فينا مثل ما سيدنا عيسى قال لا تنسى، لا تنظر القذاة في عين أخيك وتنسى الخشبة في عينك. بيشوف القشة الرفيعة بعين أخوه هو بعينه عمود كهرباء فايته ما لو شايفه. لا تشوف الذنب الصغير على أخوك وأنت عامل الكبير وما لك حاسس فيه. حاسب نفسك قبل ما تحاسب أخوك، وقبل ما تآخذ أخوك. هي هذا الأخ اللي بده يكون ذاكر لله، هذا الأخ اللي بده يكون دائماً عم بيشعر بأن الله معه. والمحاسبة على معصية القلب والجوارح في كل ساعة وعلى الأنفاس. القلب له معاصي، القلب له معاصي، ولا المعاصي بس معاصي الجوارح؟ لا، معاصي القلب أفدح وأعظم من معاصي الجوارح. معصية الجارحة زنا بيستغفر مشي الحال، أما معصية القلب أن يميل عن الله إلى غير الله، وهذا زنا القلب. زنا القلب أن يميل إلى غير الله. يا أنو زنا أعظم؟ خمر الحياة، خمر العرق بيسكر بعد ساعة زمان ساعتين بيصحى، أما خمر الشهوة بيحجب القلب عن الله إلى يوم القيامة، بيسكر عن الله. هي هذا أبصى ألعن 50 مرة. الإنسان في الحياة بيلتفت لأخوه بيقول له ما دخلك أنت ما القلب إذا دخل فيه عجب ولو زرة بيحبط عمل 70 سنة. فمحاسبة القلب، محاسبة النفس. لذلك اشتغلوا بالذكر ودائما لاحظوا أن الله معكم، واعمل حساب كل يوم، كل يوم مساء عود حاسب نفسك شو عملت، وين رحت، شو اشتغلت، شو حكيت اليوم. فإذا كان حسناتك حسيت فيهم أكثر، حاسب نفسك على حسناتك، هل عملت الأعمال تريد الله أو تريد غير الله، وهل الحسنات مقبولة ولا غير مقبولة. هي اللي بده يصل إلى الإيمان والأعمال. هذا المؤمن، هذا المؤمن. بعض عباد بني إسرائيل النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهي واردة. أحد عباد بني إسرائيل قول عبد الله عز وجل في الصومعة تم سنين، ومسكر الباب عليه. بعدين مل بيظهر ففتح الشباك حتى يطلع بس على الشوارع على الشارع شوي يشوف هيك استنشق له شويه هواء. ثلاث اربع سنين محبوس ما عم يطلع ولا. فتح الشباك ونظر لاجل التقدير يكون امراه بيظهر ما كانت على سترها نظر اليها فعشقها. بعد عباده اربع سنين العباده بين السيقان ما بين القيقان. العباده بده يكون بالاسواق ما تقعد بجبال. عشقها ما عاد عرف. ففتح باب الصومعه وبده ينزل لعندها. مد اجر اليمين. بعد ما مد اجر اليمين ادركته العنايه الالهيه. وين انت طالع؟ وين العباده؟ انت مع الله وين طالع؟ ادركت العنايه. واذا العنايه ادركتك لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امان. لما ادركت العنايه الالهيه رجع الى نفسه. شلون هي اجا بده يرجع؟ هلا وين ارجع؟ رجل خرجت في معصية والله لا ترجع إلى مكان الطاعة. ما دام رجلي طلعت وتريد المعصية أنا رجعها للصومعة إلى محل العبادة؟ لا والله. فأغلق الباب عليها وترس الباب وتم مسكر الباب حتى قطعت رجله. برجل انقطعت برا وتم هو جوا. فحمد الله أن خلصه من رجل خطط إلى معصية الله. هاي شو اسمها؟ هاي خطوة ما دخلها. تم الباب براسه حتى كسر العظم وقطع اللحم ورمى رجله برا وصار يحمد الله اللي الله طهره من رجل خطت خطوة واحدة نحو المعصية. هاي محاسبة النفس تحسنه. لذلك لما منقول هذا مقام الوصول، مقام الوصول حق بإيدهم يصلوا ولا لا؟ اللي عم يحاسبوا نفسهم بهالمحاسبة هاي بده يصعد، لأنه ما عاد التفت لغير الله وما عاد انشغل بغير الله ولا عاد تذكر غير الله ولا عاد مال لغير الله. ونرجع للحديث كلام النبي شو قال؟ صلى الله على معلم الناس الخير. قال الكيس. مين الكيس؟ الكيس يعني العاقل الناضج في العقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان يعني حاسب، يوم الدينونة يعني يوم الحساب، يوم الدين يوم الحساب. الكيس من دان نفسه يعني حاسبها ودقق حسابها وعمل لما بعد الموت. والأحمق قليل العقل. والأحمق من أعطى نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. تمنى على الله، إن شاء الله الله بيغفرنا، إن شاء الله الله بيرحمنا، إن شاء الله الله بيدخلنا الجنة، هذا كله أماني. هذا أحمق. العاقل عم يحاسب نفسه. هذا كلام النبي. بنرجع لكلام النبي، ما بدنا مع منه كلام. الكيس من دان نفسه. حاسبها على إيش بده يحاسبها؟ بده يحاسبها على نقائصها، على تقصيرها، على غفلاتها، على عبادات أو طاعاتها. كله دقة. أنت قريت القرآن لكن هل فقهته؟ صليت؟ هل خشيت في صلاتك؟ ذكرت؟ هل حضرت بذكرك؟ لا. فمعنى ذلك بدك تحاسب نفسك انت وين صفيان. تعوى لا بيني وبينكم خلينا نعمل حساب. انتوا ما منسوبين للشيخ؟ هلا منسوبين انتوا ولا للشيخ؟ منسوبين للجامع والذكر؟ انتوا الان حاسبوا نفسكم بكلمة، هل نسبتكم تتناسب مع اعمالكم؟ حاسبوا نفسكم بهالكلمة، نسبتك للشيخ، مجالستك للشيخ، مجالستك لله وذكر الله، هل تتناسب مع عملك اللي عم تعمله بالنهار؟ شو الجواب؟ ما عم تحكم، ما هي؟ هل تتناسب؟ إيمان حاسب نفسنا. يعني واحد انتسب، إذا انتسب لي لإنسان عظيم، طيب وما عملت على حسب نسبتك، أنت بتكون يا عم بتبهدل حالك يا عم بتبهدل اللي انتسبت له. وما هيك عم يصير فينا؟ بيقول من وقت رحت لعند الشيخ انتحست، من وقت رحت لعند الشيخ انقلبت. شو معناتها؟ هذا طعن بشيخه وطعن بصحبته وطعن بنسبه. هذا محب اسمه، فحاسبوا حالكم على هالنسبة. انت منسوب، بدك تعرف شلون منسوب. والله يا ابني بعض اوقات انا في الطريق كون والله موجوع، ما بحب امشي مشيه كانه في بعض الناس بيقولوا اخي ليك الشيخ، حتى ما انسب لشيخي نسبه خطوه غير صالحه. والله بالطريق حاسب نفسي ان اكون دائما بتحمل الالم بس ما اظهر نقص. فقديش بدكم تكونوا وعيانين؟ يلي منسوب يا ابني للشيخ بدك تعمل على حسب نسبتك لشيخك، على حسب نسبتك لإيمانك، على حسب نسبتك لذكرك، وإلا انتسبنا وأخطأنا عم نعمل أشكال ألوان. فالخطأ يا إما عم تطعم بشيخك أو عم تطعم بنسبتك، فيا نسبتك ما بتطلع مظبوطة يعني نسبته ما مظبوطة، شو بيكون هذا؟ أنتوا بتعرفوا يلي نسبته لأبوه ما صحيحة شو بيكون؟ ابن مين؟ فيا نسبتك ما صحيحة يا عما تطعم يلي انتسبت له أنه هو ما هو على مستوى الفضائل. حاسبوا أنفسكم، هاي اللي حخليها عندكم هالكلمة بآخر المجلس. منسوبين إلى الشيخ، منسوبين إلى الذكر، الناس صارت تعرفكم أنه أنتوا تلاميذ الشيخ، فكل خطيئة عم تظهر عم تنتسب لمين؟ لشيخك. فيا بتكون أنت مالك منسوب صحيح، يا بيكون أنت عم تطعن بشيخك. طعنك بشيخك الله لح ينسالك يا الله، ما بدي حاسبك عليه. فالنبي قال إذا واحد لعن أبو الناس، الناس بيلعنوا أبوه، يكون هو كأنه لعن أبوه. ملعون من لعن والديه، قال وأينا يلعن والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الناس فيسب الناس أباه. فأنت لما عم تعمل ناصة عم تخلي الناصة تصلوي لشيخك، أنت عم تطعم بشيخك. بتحبوها؟ يعرفوا هالنسبة؟ إذا عرفتوا هالنسبة هي فمعنى ذلك من إلكن بدأتوا تحاسبوا نفوسكم. وقال لك الواحد هذا بيوعد ما بيوفي، وهذا بيشتغل ما بيتقن، وهذا بيروح ما بيرجع، وهذا بتطلع منه النقائص، ويقولوا هذا تلميذ الشيخ، هذا تلميذ الشيخ. بيجي بعد بكرة ما أجا بكرة، بيشتغل ما اشتغل، تجي بعد ساعة ما بيلاقيها خالصة. هيك الشيخ عم يعلمكم؟ معناتها شيخك نائس. مين نسب النقص لشيخك؟ انت. فكأنك انت سبيت الشيخ. إذن ارجعوا بقى حاسبوا نفوسكم. كل الدرس خلوه بكفي، وهالكلمة هي احفظوها خلوها بكفي. فيا نسبتك صحيحة يا نسبتك كذابة. الله يجعلكم أهل لفهم المحاسبة. حاسب نفسك على كل حركة. فكل عمل خلي الناس يشوفوه منك على كمال. والله الشيخ ربى ونعم التربية، الشيخ ربى وأعظم التربية. هلا أنا الناس لما بيشوفوني بيطعنوا بشيخي، بيحكوا على شيخي، ولا بفضل الله وين ما قعدت بيمدحوا شيخي. إذا هذا تلميذ الشيخ، إذا هيك التلميذ الأستاذ شلون، المعلم شلون، بين ما يقولوا هيك شيخك ربك، هيك علمك الشيخ أبوك، هيك الشيخ عم يعلمك، هيك ليش عم يقول لك هيك، كأنه طلعت منك ناقصة. فقال له لا الشيخ ما هيك رباني، بس أنا الناقص طلعت، أنا نسبتي ما طلعت مزبوطة. فاللي نسبته ما مزبوطة يعني يوم الأيام بده يلتقي، يوم الأيام ابن الجيران بيلتقي معي، بده يلتقي الابن مع أبوه. فيوم الأيام إذا كان نسبتك لشيخك ما صحيحة، شلون بده يكون نسبتك له، شلون بدك تلتقي معه. فارجعوا وفكروا يا ابن، فكروا وحاسبوا نفوسكم المحاسبة الدقيقة على الأعمال وعلى الأقوال وعلى الأحوال وعلى النظرات وعلى الخطرات وعلى الأكل وعلى الشرب وعلى الالتفات. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. عرفتوا المحاسبة؟ لا حخص لكم ياها، كأنه في أحباب عندهم كمان فحص. الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، وإن كان المحاسبة بدها درسين، فالله يتقبل مني ومنكم ويجعلنا وإياكم أهلا لذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة. وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأحبابنا وسابقة إلى قبورنا. ربنا تقبل منا وقبلنا واغفر لنا ولهم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عم يلفت انتباهنا إلى الحديث: من كان يومه خيرا من أمسه فهو محروم. من لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم، ومن كان من استوى يومه، هذا أول الحديث. أما في حديث بس من هون بادي: من استوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم. أنا الرواية اللي كاتبها رواية تاني، ما الرواية ديك: من استوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن يومه خيرا من أمسه فهو محروم. إيه، وأخ عم يقول وقت صلاة المغرب توضى وراح للصلاة وترك والده، فأنه الأفضل الصلاة الفرض يا ابني، ما فيها شك، بتصلي وبترجع لشغل والدك. وإذا كان في بالمحل محل صلي بالمحل، فبتصلي وبتقبل على عملك، ما بتترك العمل، كما أنه الصلاة الفريضة ما بصح تركها. كيف يكون المريد تحت نظر شيخه؟ بيكون تحت نظر الشيخ ما دام قائما على ذكر الله ومرتبط الرباط الروحي الدائم، فبيتم دائما. الأخ هو اللي بيجذب روحانية الشيخ، فما دام أنت محب ودائما مرتبط فالروح دائما معك، لذلك تشعر دائما في بأنس، دائما بلطف، دائما بحيوية، ما دامت الرابطة موجودة. متى ما فقد الرابطة الإنسان همته بتضعف وتشويشه بيكتر. هي الله يرزقنا المحبة الكاملة، ومع سلامة الله لكم جميعاً.